الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. لا إله إلا الله سبحانه، يفرج كرب المكروبين ويجيب دعوة المضطرين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وهو الولي الحميد، خلق فسوى وقدر فهدى، نعمه تترى وفضله لا يحصى، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار وأجل مسمى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، نبي الرحمة والهدى، أخشى الناس لربه وأتقاهم له، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن سار على نهجهم واقتفى. سبحان فارج الكروبات، سبحان مجيب الدعوات، سبحان مغيث اللهفات، يعجب من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليهم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. سبحانه قد تكفل برزق جميع المخلوقات، عم برزقه وستره حتى أصحاب الذنوب والخطيئات. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله ربكم وتوبوا إليه واستغفروه وأخلصوا له العبادة، فربكم لطيف مهما كثرت الذنوب، وهو حليم كريم مهما عظمت السيئات. ومن ظن أن ذنبا لا يتسع له عفو الله فقد ظن بربه ظن السوء. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فبادروا بالتوبة رحمكم الله، وتعجلوا الإنابة، وألحوا في المسألة، واسألوه المغفرة. فبالتوبة النصوح تغسل الخطايا، وتستمطر السماء، وتستنزل البركات، وتستدر الخيرات. واعلموا أن التوبة الصادقة لا تكون لمن قلبه معلق بالمعاصي من غير إقلاع ولا ندم. إن شؤم المعاصي العظيم، وما تقع البلايا والمحن إلا بسبب الذنوب وسوء الفعال وعظيم الجنايات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولقد قال الله في أقوام: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وسئل حذيفة رضي الله عنه: هل تركت بنو إسرائيل دينهم حتى مسخوا قردة وخنازير؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ارتكبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. وإن الهلكة كل الهلكة يا عباد الله في استصغار الذنوب واحتقارها. يقول الفضيل رحمه الله: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. ويقول علي رضي الله عنه: ما من ذنب عظمته إلا صغر عند الله، وما من ذنب صغرته إلا عظم عند الله. ولماذا لا تكون المحاسبة دقيقة أيها المؤمنون؟ وقد فشى في كثير من الأفكار الابتداع في الدين والربا والزنا وشربت المسكرات وتعوطيت المخدرات. لماذا لا تخشى سوء العواقب وقد امتلأ كثير من القلوب بالنفاق والغل والحسد واستطالوا في البغي والفسوق والعقوق وتقطيع الأرحام والتنكر للمعروف وأكل حقوق الناس وبخس أشيائهم؟ يقول بعض السلف: ما أنكرت من تغير الزمان وجفاء الإخوان فذنوبك أورثت كذلك. وهل شح الأرزاق والموارد وضيق طرق المكاسب والأعمال وفشو البطالات والنقص في التجارات والأرباح إلا بشؤم الذنوب والمعاصي والغفلة عن المحاسبة والنظر في سنن الله؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكلما أحدث القوم ذنبا أحدث الله لهم من سلطانه عقوبة. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على المهاجرين فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن أدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلموا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر، وروى نحوه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وفي خبر موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع الله عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الدم، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. أخرجه مالك وأخرجه الطبراني وغيره مرفوعا. أيها الإخوة في الله، إن المعاصي والمخالفات قد لا يخلو منها مجتمع، وفي كل مجتمع مريدون للشر مزينون للفساد، ولكن المجتمع الصالح المستقيم على أمر الله لا يرضى أن يكون المنكر فيه فاشيا شائعا يجترئ عليه كل أحد، بل الخير فيه هو الغالب والمعروف هو الظاهر، وحينئذ لا تشيع فاحشة ولا ينتشر فساد. وفي الحديث: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه، فإذا فعلوا عذب الله العامة والخاصة. وإن في بلاد الله الواسعة معالم شاخصة من مساكن الذين ظلموا أنفسهم تتحدث عن مصارع أهلها وتروي سوء صنيعهم وعاقبة أمرهم، وقد كان عاقبة أمرهم خسرا. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. وإنكم لناظرون في كثير من بلاد الله اليوم تسودها إما حروب باردة وإما حروب ساخنة، ثقلت عليهم الحياة واضطرب فيهم الأمر وانتقض عليهم الأمر ونزعت فيهم البركات وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فاتقوا الله عباد الله واستقيموا على أمره، فمن استقام على النهج حفظه ربه في نفسه وأهله وماله، وصلح معاشه وطابت نفسه وانشرح صدره وتيسر رزقه. اجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن،

وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان.